اختلف في كثرة الجمع أو قلتها أو استوي، لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم إليها ممشى. فإذا كان هناك مسجدين متساويين في القدم أو في الحداثة، يعني بني حديثا أو بني قديما، فأيهما أفضل؟ قال البعيد. لماذا؟ قال لكثرة الخطى، لأنك كلما مشيت ازداد أجرك، كل خطوة تحصل حسنة ويمسح عنك سيئة في كل خطوة. فإذا مشيت 1000 خطوة أفضل من أن تمشي 500. فالأبعد أفضل من الأقرب، هذا إذا لم يترتب عليه مفسدة بحيث يظن الجماعة المسجد القريب أنك تكرههم أو أنك لا ترغب في الصلاة معهم. فإن كان يترتب عليها شيء من هذا فإنك تصلي بالأقرب لئلا يترتب عليه مفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يستعمل قوانا فيما يرضيه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعافينا من كل سوء ومكروه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقت النهي بالنسبة بعد صلاة العصر، هل هو مقيد بدخول وقت العصر أو بعد أداء الصلاة؟ لا، هو مقيد بالخروج من الصلاة، يعني بالسلام. إذا سلم من صلاة العصر فإنه لا يصلي بعدها، وأما قبل الصلاة فإنه يتنفل. ومن ذلك ما مر بنا أن من النوافل التي تؤدى قبل العصر 4، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله من صلى قبل العصر 4. هل تحية المسجد واجبة والإمام على المرمى في جميع المساجد أم في الحرم خاصة؟ لا، هي حكمها واحد وهي سنة ليست واجبة، لكنها سنة متأكدة. تحية المسجد سنة في كل حال، كلما دخل الإنسان المسجد إذا لم يكن وقت نهي فإنها سنة. أما في حال الخطبة الجمعة فقلنا ولو كان وقت نهي فإنها أيضا هي سنة في حقه، ينبغي له أن يتركها. وهناك قول لبعض العلماء أوجبها، ولكن الصحيح عند كثير من المحققين أنها سنة وليست بواجبة. هذا سائل يسأل يقول ما المراد بالمنافع في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم؟ المنافع نوعان، منافع دينية ومنافع دنيوية. أما المنافع الدينية فهي أن الإنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا حج ولم يرفث ولم يفسق. و إذا أدى حجا مبرور فليس له جزاء ومكافأة إلا الجنة، وهذه أعظم منفعة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمنافع الدنيوية هو أنه يجوز له أن يبيع ويشتري في أيام الحج، وأن يتكسب. ومن المنافع أيضا الدينية والدنيوية لقاءه بإخوانه المسلمين وتعرفه على أحوالهم ومشكلاتهم وتبادل الآراء فيما بينهم، فإن هذه منافع، فيتعرف من في الشرق على أحوال من في الغرب، ومن في الشمال على من في الجنوب، وهكذا. يقول إن وقت النهي في الظهر لا يعرف لكثير من الناس، خاصة أيام الشتاء حيث الشمس تكون منحرفة إلى الجنوب في وقت النهي، فهل وقت النهي قريب من الأذان لصلاة الظهر؟ نقول نعم، إذا انتهى وقت النهي دخل وقت الظهر مباشرة، فهو ما قبل دخول وقت الظهر بخمس دقائق وقريب منها. وقت النهي بالنسبة للذي وقت الزوال هو أقل الأوقات وأقصرها، فهو ما قبل دخول الوقت بحدود خمس دقائق أو قريبا منها. فالإنسان قبل دخول وقت الظهر بخمس دقائق يمتنع عن التنفل في الصلاة. هذا يقول إن بعض العلماء يقولون إن صلاة الجماعة فرض كفاية، ما هي أدلتهم على ذلك؟ إذا نظرنا إلى أقوال الأئمة أئمة المذهب وهو نص على الشافعية، وجدنا أن الشافعي رحمه الله يقول من ترك الجماعة يعزر، فما قالوا بأنها سنة مؤكدة أو قولهم إنها فرض كفاية هو عند الأئمة المحققين ليس كذلك، بل هم نقل عنهم القول بلزومها وأن من تركها فإنه يؤدب ويعزر، فهم في الحقيقة متفقون مع غيرهم من القائلين بالوجوب. وفي الحقيقة ليس هناك دليل يدل على القول بأنها سنة أو القول بأنها فرض كفاية. هذا يقول كيف نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين وأراد أن يقيم جماعة ويتخلف هو عنها؟ أولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، يعني لم يفعل هذا الشيء. وأما كونه هم بها في هذا الظرف وهو أنه يكلف إنسان يصلي بالناس ثم يذهب لهؤلاء وقت الصلاة، هو لأجل أن يقيم الحجة عليهم على أن وقت إقامة الصلاة كانوا متخلفين عن الصلاة، من أجل إقامة الحجة عليهم. وليس معنى هذا أن الإنسان يتخلف عن صلاة الجماعة ويذهب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قصده من هذا أنه إقامة الحجة عليهم أنهم وقت الصلاة كانوا في غير الصلاة وأنهم متخلفين، ولم يعمل هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما هم به ولم ينفذه، ولكنه توعد بهذا الوعيد. فالإنسان الذي يريد أن ينكر المنكر بهذه الطريقة فإنه بعد أن ينتهي من الصلاة ساعة انتهائه من الصلاة مباشرة يخرج من المسجد ويذهب إلى هؤلاء ليتأكد من حالهم ويتابع كشف حقيقة أمرهم. يقول إذا كان هناك شخص مهدد بالقتل من شخص ما، فهل تجب عليه الصلاة في المسجد أو يصلي في بيته ليأمن على نفسه من قتل؟ نقول لا، لا تجب عليه صلاة الجماعة. الإنسان الخائف على نفسه أو الخائف على ماله أو الخائف على عرضه فإنها لا تجب عليه صلاة الجماعة، لكن لا يكون هذا الخوف وهمي، بل لابد أن يكون خوف حقيقي. هذا يقول ورد في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وورد أنها بخمسة وعشرين درجة، لا هو ما ورد 25 درجة، بخمسة وعشرين ضعفا، فالضعف غير الدرجة، الدرجة يعني منازل، درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة إلى 27، فصلاة الجماعة تفوق صلاة المنفرد بسبع وعشرين منزلة، أعلى منها 27 منزلة. وأما الحديث الثاني فهو مضاعف من حيث الثواب بخمسة وعشرين ضعف، يعني من حيث ثوابها 25 ضعفا، فلا تنافي بين الأمرين. يقول نحن جماعة موظفين عدد 25 تقريبا، هل نستطيع أن نصلي الجماعة في حال الثلوج والأمطار في مصلى الدائرة؟ نقول نعم، إذا كان هذا المكان يجمعكم، وفي مثل هذه الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنه في حال المطر في أن يؤذن بدلا حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال. يقول نرجو شرح كيف يتم للنساء صلاة الجماعة والتجهر التي تعمهم بالصلاة، الصلاة الجهرية. نعم،